إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن هذه الرسالة المباركة، رسالة أصول السنة لإمام من أئمة السنة والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قوله والسمع والطاعة، أي من أصول السنة. قال السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة وأجمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. قال ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هنا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى يؤصل أصلا من أصول السنة، أصل كذلك يعني من الأصول التي تميز أهل السنة وتميز بينهم وبين غيرهم. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل السنة أمة وسطة، أن أهل السنة أمة وسطة في كثير من مسائل الاعتقاد، إن لم يكن في جل مسائل الاعتقاد، فهم أمة وسطا في مسائل الإيمان بين المرجئة وبين الخوارج، هم أمة وسطة في مسائل الأسماء والصفات بين المعطلة وبين المجسمة، هم أمة وسطة في مسائل كثيرة من الاعتقاد، في مسائل القدر تراهم أمة وسطة بين القدرية وبين الجبرية، وكثير من المسائل كما ذكرنا. هذا الأصل الذي نتحدث عنه اليوم هو السمع والطاعة لولاة الأمور، فهذا مما قامت عليه أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نذكر من هذه الأدلة من الكتاب أولا، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. في هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى بطاعة الله، وجعل سبحانه وتعالى طاعته طاعة مستقلة، وكذلك طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بطاعة ولاة الأمور. ولكن نلحظ من الآية أن الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن سألت ولما لم يقل مثلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، نقول إنما ذكر الله عز وجل طاعته وطاعة نبيه. وفي ولاة الأمور ما ذكر فقال أطيعوا أولي الأمر، وهذه للفتة لما لنعلم أن طاعة ولي الأمر إنما تكون تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا أمر ولي الأمر مثلا بمعصية فهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن طاعة ولي الأمر إنما تكون منوطة معلقة بطاعة الله وطاعة رسوله. والمعنى أن طاعة ولي الأمر تكون ملزمة لازمة إذا كانت إذا كان أمره موافقا للكتاب والسنة. أما إذا كان في أمره وفي أما إذا كان في أمره معصية مثلا فهنا يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن هذه الآية يقول ابن عطية قال لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة التي تسبق هذه الآية بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال تقدم في هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل وامتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول جمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. والمعنى أن الله عز وجل في الآية التي تسبق هذه الآية كان الخطاب موجها لمن؟ لولاة الأمور، أمرهم بأن يؤدوا الأمانة إلى أهلهم وأنهم إذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. فجاءت الآية التي تليها موجهة إلى الرعية، أي كما أمرت ولاة الأمر بالإحسان إليكم وأداء الأمانة إليكم والحكم بالعدل بينكم فكذلك أمركم أيها الرعية أن تكونوا مطيعين لي أي لله ولرسوله ولولاة الأمور. وكذلك ما ذكرنا أن طاعة ولي الأمر إنما تكون منوطة معلقة بطاعة الله وطاعة رسوله. وهذه الآية على قول الجمهور المراد في قوله وأولي الأمر هم الإيه؟ هم الأمراء، هم الأمراء أي الحكام، لأن ولاة الأمور قد تأتي بمعنى العلماء كما في قوله تبارك وتعالى ولأنهم إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ها؟ وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا المراد بولاة الأمر هم العلماء، هم العلماء. وهنا كما ذكرنا على قول الجمهور المراد بقوله وأولي الأمر منكم أي ولاة الأمور، كما نص على ذلك الإمام النووي فقال المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء، وهذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء قال غيرهم. وقال الحافظ ابن كثير والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل من في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء. فالحاصل أن هذه الآية كما ذكرنا أمر من الله عز وجل بطاعة ولاة الأمور، وكما ذكرنا هذه طاعة ليست على إطلاقها بل طاعة مقيدة. ومن السنة التي قضت بهذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد بوجوب طاعة ولاة الأمور ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام بوب بابا فقال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، وكذلك هو عند مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء، على هذا يقال اسم فعل أمر، أي على المرء أي يلزم المرء يجب على المرء، قال على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فقوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ها، أي سواء كان هذا الذي أمر به موافقا لمراد المأمور أو غير موافق، يعني الإنسان قد يؤمر بأمر يحب هذا الأمر وقد يكون كارها له، ولا يعني أن يكون كارها له أن يكون هذا أمر معصية، لأنه قد قال في ذيل الحديث إلا يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن بداية الحديث في قوله فيما أحب وكره، ها، فلا يدل أنه كره أن هذا الأمر يؤمر بمعصية مثلا. إذن هذا حديث أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالسمع والطاعة إلا أن يكون معصية، فلا طاعة لمخلوق معصية الخالق. كذلك من ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة. كما ذكرنا عليك هذا يسمى اسم فعل أمر، أي إلزم تمسك. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشاطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني منشاطك أي حال النشاط، مكرهك أي حال كراهتك، سواء كان الإنسان يرضى أو يسخط في العسر في اليسر، في كلا الأمرين تجب الطاعة، سواء كان الأمر مثلا الإنسان يراه شاقا على نفسه أو غير محبب إلى نفسه مثلا، فهنا يعني هذه الأمور لا وزن لها، بل يقدم أمر ولي الأمر على كل هذه الأمور. قال: وأثرة عليك. معنى أثرة عليك أن ولي الأمر مثلا ولو كان يستأثر بالأمر من أمور الدنيا، بمال، بغنيمة، بقصور وما شابه ذلك، فلا يكون هذا داعيا لنزع يد الطاعة ولإسقاط السمع والطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر في اليسر في منشط المكره. قال: وفي أثرة عليك. معنى الأثرة أي يستأثر الحاكم ولي الأمر مثلا بعرض الدنيا، كما ذكرنا بمناصب، بجاه، بوظائف، بغنائم، فكل هذا أي استئثار ولي الأمر مثل هذه الأمور لا يكون يعني داعيا ولا يكون حجة لإسقاط السمع والطاعة له. وقال مثلا: لا سمع لك ولا طاعة ما دمت قد أخذت المناصب وقد استحوذت على القصور والأموال، فلا سمع ولا طاعة. هذا يخالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التوصيف في ذلك. وكذلك في حديث مسلم بوب له الإمام النووي قال: باب في طاعة الأمراء وإن منع الحقوق. منعوا إيه؟ وإن منع الحقوق تجب الطاعة. وذكر حديث علقمة عن أبيه سأل سلمة ابن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، إيه حقهم؟ ما هو حقهم؟ السمع والطاعة، ويمنعوننا حقنا، ما حقونا مثلا؟ يكون مثلا ما ينفق به ولي الأمر على الرعية من طعام، من مال ينفقه عليهم أو يجعله ريعا لهم أو خراجا لهم في كل شهر في كل موسم مثلا، ينفق عليهم، يوفر طعام لهم ولأبنائهم، يوفر الدعم لهم لأبنائهم. قال: يسألون حقهم ويمنعوننا إيه؟ حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل ثانية أو ثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال، وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم ما حملوا أي عليهم أي يحملون أوزار ما فعلوه من استئثار بالمال، بالجاه، بالحقوق، بالطمع مثلا في أعراض الدنيا، عليهم ما حملوا. وعليكم ما حملتم، والمعنى أنكم إن أسقطتم يد الطاعة ونزعتم يدا من طاعة بدعوى أنكم قد منعتم من حقوقكم، فهذا تسألون عنه يوم القيامة. وعليكم ما حملتم أي تحملون الوزر إن نزعتم يدا من طاعة بدعوى أن إيه؟ بدعوى أن ولي الأمر بدعوى أن ولي الأمر قد منعكم من إيه؟ من حقكم. فإنما عليهم أي على ولاة الأمور ما حملوا من ظلمهم للرعية في سلبهم الحقوق والأموال وما شابه ذلك، وعليكم ما حملتم تتحملون ذنب المعصية لولاة الأمور إذا فعلتم ذلك بدعوى أنهم قد منعوكم إيه؟ حقكم. فالمعنى كما ذكرنا أن الله عز وجل حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس، فإن لم يقيموه آثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا به أثيبوا، وإلا إيه؟ وإلا آثموا. فولي الأمر عليه عبء ليس بالهين، وهو أن يقيم العدل. هذا حمل هذا الأمر، إن الله يأمركم أن إيه؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقد حمل ولي الأمر عبئا ليس بالهين، فإنما عليه ما حمل، عليه أن يؤدي هذا الحمل. وعليكم ما حملتم. ماذا حملت الرعية؟ السمع والطاعة لولاة الأمور في المنشط في المكره، وإن كان الأمر إيه؟ أثرة علينا. وكذلك عند مسلم في الحديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قال: أي حذيفة. فقال: هل أي حذيفة، هل وراء ذلك الشر خير؟ قال النبي: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقومون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: أي حذيفة، كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، تسمع وتطيع لإيه؟ وتطيع لإيه؟ تسمع وتطيع للأمير. في هذا الحديث فوائد من الأهمية بمكان. الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. هذا رد على من يقول أن الحاكم لا يطلق عليه ولي للأمر إلا إذا أقام الدين واستدل برواية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اسمعوا وأطيعوا، برواية النبي صلى الله عليه وسلم: يقودكم بكتاب الله. فيقولون لا نطلق عليه أنه ولي للأمر إلا إذا كان يقودنا بكتاب الله، أما إذا لم يقود الأمة إذا كان لا يقود الأمة بكتاب الله فهذا لا يكون إيه؟ ولا يكون وليا للأمر. فيرد عليهم بهذه الرواية: النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم أئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون إيه؟ بهداي، وعلى الرغم من ذلك أمر إيه؟ جعلهم أئمة وجعلهم السمع والإيه؟ السمع والطاعة. ويؤيد هذا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا. إذن المخالف يقول: لا يكون وليا الأمر إلا إذا قادنا بكتاب الله، ويستدل بالحديث: إن اسمعوا واطيعوا، إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله، اسمعوا واطيعوا، ولو أمر عليكم إيه؟ عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فقالوا: هذا قيد نأخذ به، فلا يكون وليا للأمر إلا إذا كان إيه؟ يقودنا بكتاب الله، إلا إذا كان إيه؟ يقودنا بكتاب الله، كتاب والسنة. كما ذكرنا أن الرد على هذه على ذلك أن يقال أن الذي قال يقودكم بكتاب الله هو الذي قال: ها يكون بعدي أئمة، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، ومع ذلك قال عليكم بالسمع والطاعة وسماهم أئمة. ويؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل لهم ألا ننبذهم بالسيف، ها، وقال وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا، فجعل أن الأمر الذي يسقط ولايتهم، ها، ولاية هؤلاء أن يظهروا كفرا بواحا، ها، كفرا لا تأويل فيه، لا مدخل فيه، ها، كفرا صريحا لا تأويل فيه، ها، بحال. فإذا يعني استشكل علينا الأمر، فهنا قد يشكل علينا بهذه الرواية، فيقال فكيف الجواب عن هذه الرواية يقودكم بكتاب الله؟ نقول ها أننا نفرق بين حالين، بين حال انعقاد الإمامة، ها، وبين حال استمرار الإمامة. فالإمامة لا تنعقد ها إلا يعني أهل الحل العقد لا يعقدون الإمامة إلا لمن كان يقود الأمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولاها مثلا رجل ها يقودها بكتاب الله مثلا وبالسنة، ثم تغير حاله مثلا، أو على مثال آخر ها تغلب بالسيف ولم يكن يقود الأمة بالكتاب والسنة، كان من الفسق بمكان، عليهم بالسيف ها ولم يكن يقود الأمة بالكتاب والسنة، فهنا لا يقال أن هذا ليس وليا للأمر بدعوى أنه لا يقيم الكتاب والسنة. نعم، هو يعني قد أسقط فرضا من الفروض وإقامة الكتاب والسنة والحكم بما أنزل الله، ولكن لا يكون فعله هذا مسقطا لولايته، لا يكون فعله هذا مسقطا لإيه، بل يبقى كما قال السلام عليكم بالسمع والطاعة. في أول الحديث قال لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، وكذلك قال إلا أن تروا كفرا بواحا، فجعل أن الأمر الذي تسقط به ولايته الكفر الإيه؟ البواح. نعم، حال انعقاد الإمامة على أهل الحل والعقد أن يختاروا من يقود الأمة بالكتاب والسنة، لكن فرضا تغلب من لا يفعل ذلك وصارت له شوكة وغلب وكان لا يقود الأمة بالكتاب والسنة، هل يقال أنه ليس وليا للأمر؟ ها؟ لا يقال هذا ولي أمر، لا ننزع هذا من طاعة، يكون وليا للأمر، يجب له حق السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية. وهذا جمعا بين الأدلة، فالذي قال يقودكم بكتاب الله هو الذي قال إلا أن تروا كفرا بواحا، هو الذي قال عن بعض الأئمة لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فلما قيل له ماذا نفعل قال السمع والطاعة، عليكم بالسمع والطاعة، ها، وأمر بالسمع له والطاعة. هذا جمعا بين الأدلة. نعود إلى الحديث من الأخرى، ها، حديث مسلم، وفيه أيضا فائدة في قوله وإن ضرب ظهرك، ها، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذه زيادة عند مسلم، زيادة ضعيفة انفرد بها مسلم عن الإمام البخاري، وفيها انقطاع، فيها انقطاع لأن أبا سلام الحبشي لم يسمع من حذيفة، ففي انقطاع بين هذا التابعي وبين حذيفة بن اليمان. نستكمل أيضا هذه الأدلة، ومنها في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف خروج عليهم وما شابه ذلك، فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عملا ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا. فجعل القيد الذي به تسقط ولاتهم أنهم مثلا يمنعوا إقامة الصلاة في المساجد، إذا قال لا يصلي أحد الفجر في المسجد مثلا، تغلق المساجد ولا يصلي أحد في في المسجد، فهذا هذا ما أقام الصلاة، بخلاف من كان يعني يترك الناس يصلون في المساجد ويترك الأذان، لا يمنع الأذان، فهذا قد أقام إيه الصلاة في المساجد وما ولم يمنع الناس من فعلها. وفي لفظ أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال، أي ولي أمر، ففراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن، فالإنسان يعني يكره بقلبه ما فعله ولي الأمر، ولكن لا ينزعن يدا من إيه، لا ينزعن يدا من طاعة. وكذلك في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكذلك منها ما أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وإن استعمل عليكم، المعنى أن الحاكم يكون حرا ليس عبدا، ولكن لو أن عبدا تغلب له شوكة، تغلب بالسيف وصار هو ولي الأمر، وجبت له السمع وليه والطاعة. ليس هذا يعني باب التجويز أن يكون له العبد ولي أمر، ولكن تغلب بالسيف وصارت له شوكة، فصار في الخروج عليه ومنازعته مفسدة عظيمة. فهنا يقال إيه؟ ارتكاب أدنى المفسدتين إدارة إيه؟ أعظمها. في مفسدتين، مفسد الأقل أن ترضى به ولي أمر، مفسد الأعظم أن تخرج عليه فيقتل كثير من الناس. فهنا نعمل إيه؟ بندرأ المفسدة العظمى بارتكاب المفسدة إيه؟ الصغرى. ده مثال لمفسدتين، أحدهما صغرى والأخرى إيه؟ عظمى. إيه العظمى؟ أولا إيه الصغرى؟ أن تخرج عليه لأنه مثلا عبد ليس حرا. إيه المفسدة الأعظم من ذلك؟ إذا خرجنا عليه فيعيث مفسدا في الأرض ويستحل دماء الناس ويقتل فهنا تفعل المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الإيه؟ الكبرى. وكذلك منها حديث الصحيحين، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وهنا يعني أثر علينا، أثر علينا أي أن ولي الأمر أن استأثر بالمناصب، بعرض الدنيا، منع الغنائم، منع العطايا للناس، فلا يكون هذا يعني سببا في نزع يد الطاعة منه. قال: وألا ننازع الأمر أهله. قال أي النبي: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن الأمر الذي تسقط به ولايته ليس كونه مثلا ظالما، ليس كونه مانعا للحقوق من العطايا والأموال والمناصب وما شابه ذلك، بل تسقط ولايته إيه؟ بالكفر البواح. ليس أي كفر، كفر بواح أي ليس له يعني ليس كفرا سائغا، ليس له تأويل سائغ مثلا، بل كفر صريح بين، بخلاف من كان متأولا زي مثلا قصة الإمام أحمد مع المأمون. قول المأمون والمعتصم هذا من الكفر، ولكنهم كانوا متأولين لما قالوا أن القرآن مخلوق، هم راموا التنزيه أن ينزه ربهم عن صفات الإيه؟ عن صفات البشر، وأن الكلام من صفات المخلوقين والله منزه عن ذلك، فأرادوا تشبيههم فوصل به الأمر إلى إيه؟ التعطيل. فالإمام أحمد رآهم أنهم إيه؟ لم يقصدوا كفرا بواحا. طبعا القول بخلق القرآن هذا إيه؟ قول كفري، ولكن هو ما كفرهم لأنهم رأوهم إيه؟ متأولين عندهم شبهة في ذلك. فضل. هنا نفعل المفسدة الأقل. أيوة، المفسدة الأقل هو إيه؟ كما ذكرنا كون هذا الحاكم كونه ظالما، فاسقا مثلا، لم يهتدي بسنة النبي، فالإبقاء عليه والسمع والطاعة له ليس حبا فيه، ليس رضا بما يفعل، ولكن درء أن المفسدة أعظم، وهي خرجنا عليه مثلا فقام يقتل. إذا كان الحاكم ولو كان كافرا كفرا بواحا وكان في الخروج عليه مفاسد أعظم من إبقاء عليه، هذا ها لا يخرج عليه، لكن لا يقال إنه ولي أمر. فهمنا الفرق؟ وإلا احنا شفنا هو مثلا بشار، لكن نصيري كافر خرجوا عليه ها مفاسد عظيمة، اللي يقال 300,000، اللي يقال 250,000 من المسلمين قتلوا على يده بين السحل والإعدام والحرق حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى لو كان كافرا كفرا صريحا يعني لا يختلف عليه اثنان، هذا لا يقال أنه ولي أمر بالطبع. طبعا هذا كافر مليث، هذا ويكون كافرا، ولكن الخروج عليه وإسقاطه يحتاج إلى إيه؟ مصالح مفاسد، لنا شوكة لا يترك طرفة عين. ولكن ينظر أنه بقى لو خرج عليه يستحل دماء المسلمين ويقتل هذا يعني الصبر عليه أولى. نعم، وإلا فقوم بنو إسرائيل صبروا على فرعون، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثه، حتى وجدوا مخرجا فخرجوا من أرض فرعون. تفضل. وفعل مفاسد الصورة شيخ يأسم عليها صحيح؟ لا، إذا كان المفسد أعظم لدار مفسد أعظم فليكون أثما. وفي حديث تفضل. قالوا كنا مصاهرين في الأرض، قالوا أن تكون الله أرض الله واسعة، بمعنى لو كان هذا الحاكم مثلا لا يقيم الشرع، كان يأمر الناس بمعصية الله، كان يحضهم على الكفر مثلا بالله عز وجل، وفرضوا بهذا الأمر وكان بإمكانهم أن يخرجوا يهاجروا في الأرض فمكثوا، قالوا نحن مكرهين وهم كارهين وليسوا بمكرهين. وفرق بين الكاره والمكره، الكاره بإمكانه ألا يفعل الأمر الذي يكرهه، لكن المكره لا ليس له سبيل. فالذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا كارهين ولم يكونوا مكرهين، كالذين خرجوا مع المشركين يوم بدر كانوا كارهين للأمر، كان بإمكانهم أن يرجعوا، لكنهم خرجوا معه فلم يعذروا، لم يعذروا. نكمل من حديث مسلم. من حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. والله هذه من جوامع الكلم، أدوا إليهم حقهم الذي هو سمع الطاعة، وسألوا الله حقكم. لأن كما ذكرنا كون ولي الأمر يمنع الناس حقوقهم من أمور الدنيا لا يكون هذا يعني مدعاة للخروج عليه، بل يكون هو آثم في ذلك ظالما لهم، ولكن لا تسقط به، لا يدخل به السمع والطاعة له. قال شيخ الإسلام: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. ينقل الإجماع شيخ الإسلام في عدم الرخصة في الخروج عليهم بكونهم عصاة، فليس ذات المعصية كما ذكرنا سببا في الخروج عليهم. وكذلك من هذه الأحاديث أيضا حديث من الأهمية بمكان، حديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى آخره، وقالوا ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كان، لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث فيه فائدة من الأهمية بمكانه، وهي أن كثيرا من الناس يخلطون بين السمع والطاعة لولي الأمر وبين الأمر له بالمعروف والنهي عن المنكر، هو نصح ولاة الأمور. فليس معنى السمع والطاعة له أن يكون الأمر على إطلاقه وأن تسكت على معصيته ولا تنصحه. الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فمن الحقوق التي يعني هي لازمة والتي ذكرها في حديث عبادة بن صامت قال وأن نقول الحق أينما كان ولا نخاف في الله لومة لائم. فدل ذلك على أن الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على يعني هذين الأمرين السمع والطاعة لولاة الأمور. وهذا لا ينقضه أن تنصح لهم إذا رأيت مثلا منهم إعوجاجا تنصح لهم لأن هذا من حقهم عليك. وهذا الأمر قد بايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك في حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون منهم فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ. إذا جوز سلم الإنسان أن ينكر على ولاة الأمور ومن كره فقد سلم لكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفل نقاتلهم؟ فقال لا ما صلوا لا ما صلوا. فلا مخالفة ولا تعرض بين المبايعة على السمع والطاعة وبين نصحهم وإزداء النصيحة إليهم. لا يعني الإنسان ما يخوفش إن يعني ينصح وما يشغلش باله مين اللي هيلومه على الأمر دوت. يقول لك الناس هيقولوا عليا إيه؟ أدام بتقول حق لا تخشى في الله إن حد يلومك على هذا الحق ما دام إيه؟ ما دام حقا. إذن فكما أن السمع والطاعة من أصول التي يعني اتفق عليه أهل السنة لولاة الأمور فكذلك أمر لا يعني وعارض هذا الأمر هو النصح لهم وإزداء النصيحة إليهم. ولكن كما سيأتي إن شاء الله كما عند أحمد أن النصح لهم له ضوابط وسيأتي نذكر من ذلك حديث إمام أحمد لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حال نصح ولاة الأمور قال أن تأخذ بيده فتنصحه يعني الأمر يكون لا يكون في الملأ وإلا سيترتب عليه مفاسد عظيمة. يعني مثلا الذين يقولون ويستدلون على الخروج على ولاة الأمور فيقولون وكلمة سيد الشهداء حمزة رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فإيه فقام عليه فقتله. فقد يستدل في مسألة الخروج والمظاهرات بمثل هذا الحديث ولكن الشرع يؤخذ من مجموعه. فالذي قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فإيه فقتل هو الذي أمر وبين لنا طريق قتال النصح. قال كما ذكرنا الحديث عند أحمد قال أن يأخذ إيه بيده فينصحه فالنصح يكون إيه يكون بينه إن استطاع أن تصل إليه. أما النصح على الملأ فقد يترتب عليه مفاسد عظيمة يجرد الناس يعني يهيج الناس على ولاة الأمور ويحدث من المفاسد ما لا يعلم خطرها إلا الله تبارك وتعالى. فكذلك كما ذكرنا أنه كما أمرنا بالسمع والطاعة كذلك أمرنا بالنصح وإزداء النصيحة إليهم وأن يعني ألا نخاف في الله لومة لائم. فإذا الشرع كما ذكرنا يؤخذ من مجموعه وليس من حديث واحد ولكن من مجموع الأدلة. فالحديث سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقام عليه فقتل هذه نصيحة لها ضابط فليس في الخروج عليه يقال هذه نصيحة ليس في المظاهرات يقال هذه نصيحة وأن هذه كلمة حق. لا كلمة الحق كما ذكرنا يكون لها ضابط وذكرنا الحديث في كيفية النصح لولاة الأمر. فالحاصل أنه لا معارضة بين الأمر معروف والنهي عن المنكر كجانب وبين النصح لولاة الأمور. وليس كل من أمر ونصح يكون خارجيا يعني ليس كل من مثل نصح ولي الأمر أو أمره بمعروف أو نهى عن المنكر يكون خارجيا ولا يتهم أنه من الإيه من الخوارج. ولكن إن فعل ذلك بالضوابط المقررة فيكون هذا نزيلا كنت تحت قوله كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا المعنى الذي ذكرناه يعني قد قرره شيخ الإسلام فقد قال رحمه الله ومأمور أيضا أي المرء مع ذلك أن يقول وأن يقوم بالحق لا يخاف في الله لومة لائم. فذكر حديث عبادة ثم قال فبايعهم أي النبي على هذه الأصول الثلاثة الجامعة وهي الطاعة لله عز وجل وإن كان الأمير ظالما أي طاعة أن تطيع ربك عز وجل في هذا الرجل ولي الأمر ولو كان ظالما وأن تترك منازعته في هذا الأمر. قال والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق أن تقوم بالحق ولا تخشى في الله لومة لائم ولا تخشى في الله لومة لائم. إذن مما سبق من هذه الأحاديث نخرج بجملة من الفوائد. الفائدة الأولى هي وجوب طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم في العسر في اليسر في المنشط في المكره إلا إذا كان الأمر معصية فلا سمع لهم ولا طاعة. وهذا عليه إجماع السنة نقله ابن حزم وابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة الثانية مما سبق أنه لا تعارض بين أن تسمع وتطيع لهم وبين أن تنصحهم في الله. فليس سمع الطاعة أن تسكت عن منكرهم مثلا ليس سمع الطاعة على إطلاقه وإن فعلوا معصية إن فعلوا معصية أنت ملزم بأمرين ألا تطابعهم على ذلك وأن تنصحهم في الله. والنصيحة لا ضابط ليست على إطلاقها لا يقال في النصيحة مثلا ويستدل بالأحاديث العامة أنه رجل قام إلى سلطان جائر فنصحه فقام عليه فقتله فهذه كلمة حق لا. ضابط النصيحة وسيأتي تفصيلها بإذن الله كما ذكرنا منها أن يكون ليس في العلن ولكن في السر كما في حديث أحمد أن تقوم إليه فتأخذ بيدي فتنصحه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الفائدة الرابعة أن ولي الأمر وإن كان يستأثر بالأمر من أمور الدنيا من مال من منصب وما شابه ذلك فلا يكون هذا داعيا للخروج عليهم بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وإن كان في الأمر أثر. وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض أثر أي أن الراعي أن الحاكم مثلا يستأثر بالمواصف يعطيها لأقاربه للمقربين إليه ويمنعها من غيرهم فهذه أثرة. فقال النبي اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكأن في هذه فائدة أن من الأمور التي تجعل المرء يعني يرد على الحوض أن يكون صابرا على ظلم ولاة الأمور وعلى استئثارهم بالأمر. هذه يعني مناسبة لطيفة. قال اصبروا إنكم ستلقون بعدي أثرة اصبروا حتى تلقوني على الحوض كما ذكرنا وإن كانوا مانعين من الحقوق. أما أن يكون المرء مسقطا للسمع والطاعة لولي الأمر بدعوى أنه لم يأخذ حقه مثلا لم يأخذ نصيبه من الدنيا وأن ولي الأمر يستأثر فهذه من الأمور التي نهى عن الشرع. عندنا حديث مسلم أن النبي حديث يعني من الترهيب بمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رجل على فضل ماء بالفلات رجل على أرض ماء على فضل ماء بفلات أي بصحراء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر يحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدق وهو على غير ذلك. قال ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا على دنيا ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا على دنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي لم يف. يعني أحد هؤلاء الثلاثة، ثالثهم رجل باع إماما على دنيا، بايعه يعني صار يعني له صار ارتضى به وليا لأمره، لو سمع الطاعة بقيد على أمر إيه؟ على الدنيا، إن أعطاه من الدنيا مناصب وجاء وفى له، وإن منعه حقه ها لم يفى له إيه؟ في حقه. فهؤلاء، فهذا واحد من ثلاثة قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. رجل باع إماما على إيه؟ على الدنيا، إن أعطاه وفى، وإن لم يعطه ما وفى إليه. وكذلك كما ذكرنا حديث الحوض. قال شيخ الإسلام في هذا المعنى، أي معنى؟ أي معنى؟ أن الذي ينزع يد الطاعة من ولي الأمر بدعوى أن ولي الأمر يستأثر ها بالدنيا. قال شيخ الإسلام طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمور فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية، كلامهم جدا، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية مناصب وأعراض وما شابه ذلك. قال ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاص، فما له في الآخرة من خلاص. كذلك من الفوائد فيما سبق من أحاديث وجوب طاعة ولاة الأمور البر والفاجر، طاعتهم واجبة على كل أحد، وإن وقع منهم ما وقع من الجور والظلم ففي طاعتهم درء للمفاسد العظيمة التي قد تترتب على منابذتهم والخروج عليهم، والقاعدة درء أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما. يعني إيه الكلام دوت؟ ها كان ولي الأمر مثلا مستأثرا بالمناصب، كان نوع عنده نوع ظلم وجور، هذه مفسدة، فخرجنا عليه لنرفع هذه المفسدة مثلا، يترتب عليه مفسد إيه؟ أعظم. يعني مثلا هم خرجوا يقولون إيه؟ الخبز والعيش والكرامة معايا؟ بعد 3-4 سنين مثلا من الهرج والقتل قالوا نريد أن نؤمن إيه دماءنا، أن نؤمن أنفسنا، عايزين نعيش في أمان يا جماعة. يعني هم طلبوا خرجوا عشان إيه؟ عشان تحسين مستوى المعيشة مثلا. انتقل بهم أمر هو بيطلبوا إيه؟ يكون بس في حد من الأمان في الطرق، خلاص حصل هرج وقتل ومفيش أمن في البيوت مش ده حصل. فكنا نطالب مثلا بتحسين مستوى المعيشة، صرنا بعد الخروج والمفاسد عايزين بس نعيش في إيه؟ قدر من الأمان، الواحد لا يأمن على نفسه في بيتي، أصبح كل واحد خلاص بقول لك إيه؟ مفيش حكومة، أنا الحكومة النهاردة، مش ده اللي أخد بالك؟ فصار كل واحد مش بيأمن على إيه؟ على نفسه. في البداية كان عايز بس اللي يحسن المستوى المعيشة خرج عشان يعمل كده، حصل مفاسد أعظم، حصل مفاسد إيه؟ أعظم. وفي القاعدة بتقول لك إيه؟ ما أفلح ثوري قط، ما أفلح ثوري قط. شوف التاريخ، خروج الحسين ها، فتنة ابن الأشعث، خروج سعيد بن جبير، نعم هؤلاء قتلوا وكانوا مظلومين ها، ولكن ها بخروجهم لم ينصلح الحال، بل كما في الحديث الضعيف عباد الله، الله جل بيقول عباد الله لا تنشغلوا بسب الحكام ولكن توبوا إلي وعطفكم عليهم، لا تنشغلوا بسب الحكام فإن قلوبهم بيدي، ولكن توبوا إلي وعطفكم عليهم. والقاعدة أيضا أن إمامكم منكم، بمعنى ها كما تكون يولى عليكم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. يروى أن الحسن كان يقول لا تدعوا على الإيه؟ على الحجاج، أخشى إن مات الحجاج أو قتل أن يولى عليكم القردة والخنازير، أخشى إن قتل الحجاج أن يولى عليكم القردة والإيه؟ الخنازير. فهي يعني دايما القضية عند الناس مغلوطة، هي الآية الهرم مقلوب ها؟ هو خلاصة يعني صحة إفرازات الشعب بيأتي الحاكم كما تكون يولى عليه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. المفسدة القاعدة بتقول درء أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما، أنت تدرء وتبعد المفسدة الأعظم بأن تتحمل المفسدة الأقل، ولكن على الجانب الآخر لابد أن ننظر بعينين لنحقق الوسطية، فلا نتكلم بالساعات الطوال عن ولاة الأمور وحق ولاة الأمور ونغفل أن هؤلاء عليهم عبء ثقيل وأن يعني جناياتهم عظيمة، إن لم يحققوا العدل والإيمان، إن لم يحققوا العدل بين الرعية. نعم لهم حق السمع والطاعة بالمعروف، وإن فعلوا وفعلوا وفعلوا، ولكن هؤلاء يجب أن يعلموا أنهم في خطر عظيم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سوف يسألون. وفي الحديث أنه ما من الذي يتولى على اثنين أو ثلاث إلا أتى يوم القيامة مكبلا يده إلى عنقه حتى يفكه عدله أو يأثره ظلمه. يعني الأصل فيه أنه يأتي مكبل، الذي يتولى عليه مش بقى يتولى على أمة وشعب اثنين أو ثلاثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تولى على اثنين أو ثلاثة أتى يوم القيامة يعني يده إلى عنقه، فإما يأثره ظلمه أو يفكه عدله. فالأصل فيه أنه يأتي مكبلا مقيدا. وفي حديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خلفاء فتكثر، أي يكثر الخلفاء. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو، هذا أمر فعل أمر من الإيفاء، فو ببيعة الأول، فالأول ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا حديث فيه ترهيب، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فيبيت غشا لها إلا حرم الله عليه الجنة. يبيت غشا لها بأن، وغش الأمة ليس فقط بأن يمنع الأمة من حقها من المال والعطايا، بل أعظم غش للأمة أن يضيع دينها. أعظم غش يفعله الحاكم بالأمة ألا يحكم فيها شرع الله، ألا يقيم فيها الدين، ألا يحمل الناس على الكتاب والسنة، ألا يمنع هؤلاء الطاعين في الكتاب والسنة. أكبر غش يفعله ولي الأمر بالأمة ألا يقيد حرس حدود يدافعون عن حياض هذا الدين، وأن يترك هذه الكلاب المسعورة التي تطعن في بدن الدين ليل نهار، طعن في دين الله تبارك وتعالى، شبهات وشهوات، لهم قنوات، لهم أموال، لهم فرص وأصوات مسموعة في الطعن في دين. هذا من أعظم يعني سبل الغش للأمة، ليس فقط أن يغشهم في أرزاقهم في أمور بطونهم، بل حفظ دينهم أعظم، حفظ الدين أعظم. وكذلك من الأمور التي فيها نوع ترهيب حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا ثم لا يجهد لهم، يعني يجهد لهم أن يكونوا جاهدا في قمة العدل تحقيق المساواة ما شبه ذلك، وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل معهم الجنة. فكذلك كما ذكرنا أن الحديث لابد أن يعني يدور على هذين المدارين. نعم له السمع والطاعة ولا يخرج عليه، وله السمع والطاعة إن فعل فعل، ولكن هو على خطر عظيم. فإن كان المرء يخشى منا أن يسأل أنه سوف يسأل عن زوجته وأولاده، فهذا سوف يسأل عن أمة، عن دينهم، عن أرزاقهم، عن من مات جائعا، من بات جائعا، من مات مريضا ولم يجد من يداويه. دي أمور، لو أن كما قال عمر إني لا أخشى لو أن شاة تعثرت في أرض العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر. وكان عمر بن عبد العزيز يقول انثروا القمح على رؤوس الجبال فإني أخاف أن يقال مات الطير في زمان عمر. وهذه سنة إلى اليوم في بلاد تركيا وما شابه ذلك، يضعون في موسم الثلوج، يضعون موسم البرد والثلج، يضعون الحبوب على رؤوس الجبال لئلا يقال أن الطير قد مات، كما قال عمر بن عبد العزيز، لئلا يقال أن الطير قد مات في زمان عمر. ومن قبله قال عمر يعني لو أن شاة تعثرت في أرض العراق لخشيت أن يسأل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق. فما أدرك دي في الطيور والبهائم، فما أدرك بالإيه بالمسلم الذي يموت جوعا، يموت يعني لبرد، يموت لأنه لم يجد الطبيب ولم يجد المال لينفق على نفسه. فهذه أمور ومظالم، من مات في حبسه، من مات لتعذيب، كل هذه أمور يعني عظيمة جدا يتحملها هؤلاء، أمر خطير وأمر جلل. نختم بهذه الفائدة الذي ذكرها المصنف في قوله ومن عليهم، ومن عليهم يعني صار يعني من العلو، ومن عليهم بالسيف صار خليفة له. في هذا الأمر يذكر الإمام واحدة من سبل التغلب، لأن ولي الأمر تثبت ولايته بأمور ثلاثة، ولي الأمر تثبت ولايته بأمور ثلاثة، والبعض يجعلها أربعة، يجعلها أربعة. الأمر الأول الذي تثبت به الولاية، ولاية ولي الأمر، الأمر الأول الذي تثبت به ولاية ولي الأمر الاختيار من قبل أهل الحل والعقد، أهل الشورى من العلماء ذوي العقول الراجحة من الأعيان أصحاب العدالة. فالأمر الأول الذي تثبت به خلافة اختيار أهل الحل والعقد للإمام، ودليل ذلك في قصة أبي بكر لما اجتمع الناس في صحيفة بني ساعدة، فوقع اختيارهم على من؟ على أبي بكر. اجتمع خيار الصحابة من أهل الحل العقدي، فاختاروا من؟ أبا بكر للخلافة. ويؤيد ذلك قول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، أي رسول الله. وأجد دلالة من هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تنصيب الإمام، لأن تنصيب الإمام واجب أن يكون للمسلمين يعني إماما. سلم قال إذا كنتم يعني ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم، فإذا كان في السفر يجب تأمير أن يؤمر أحدهم، فلأن يولى على المسلمين باب من باب أولى. وقال سلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والإجماع من القرطبي وابن حزم على وجوب تولية ولي أمر للمسلمين. ففي قول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، أي رسول الله، وجد دلالة من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تنصيب الإمام، هو لم يعهد لأحد من من بعده، فكان لابد من من الاختيار، فدل ذلك على المشروعية. السلام الذي أوجب أن يكون المسلمين ولي أمر هو مختار، فدل ذلك على على مشروعية أن نختار ولي أمر للمسلمين. وكذلك هو فعل الخلفاء كما ذكرنا. وقال عمر، والحديث عند البخاري والأثر عند البخاري من قول عمر، من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه. وكذلك من الأدلة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، قال النووي وأجمعوا على انعقاد الخلافة يعقدها أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. معنى كان عندنا خليفة مثلا مات ولم يختر أحدا بعده، فيجتمع ولي أهل الحل والعقد فيختاروا حاكما وإماما للمسلمين. فكما ذكرنا، فإذا سئلنا من هم أهل الحل والعقد، يقال هم أهل المشورة، أهل الرأي، أهل التدبير، وعلى رأسهم العلماء، وعلى رأسهم العلماء. شروط أهل الحل والعقد أن يكونوا طبعا مسلمين من ذوي العقول الراجحة، أن يكونوا ذكورا، أن يكونوا أحرارا ليسوا بعبيد، من أصحاب العدالة، على علم، على حكمة. الطريقة الثانية لتأمير ولي الأمر بعد الطريقة الأولى الاستخلاف. يبقى إيه الطريقة الأولى؟ ما الطريقة الأولى؟ الاختيار من قبل أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية الاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ أن يكون الخليفة قبل أن يموت نص واختار واحدا بعينه، أقول هذا أجعله حاكما وأميرا من بعدي كما فعل أبو بكر الصديق. يعني عندنا طرق اختيار الأمير كلها موجودة في التاريخ الإسلامي عندنا. اختار أهل حل العقد وقع مع من؟ مع أبي بكر. الاستخلاف أن الأمير أو الخليفة قبل موته ينص على واحد بعينه، ينص على واحد بإيه؟ بعينه. هذا دليله الواضح في فعل أبي بكر مع عمر، فقد بإجماع عمر قد يعني صار وليا وأميرا للمؤمنين باستخلاف من؟ باستخلاف أبي بكر الصديق. ويقال أن أبي بكر تولى بنوع استخلاف من النبي. يعني إيه؟ يعني هل في نص صريح إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبي بكر ونص عليه؟ قيل أن هناك مجموعة من الإيه؟ من الإرهاصات، مجموعة من العلامات التي أفادت أن سلمة اختاره بعينه، لم يكن هناك نص صريح، لم يقل اجعلوا من بعدي أبا بكر خليفة لكم، ها؟ يحكمكم مثلا من بعدي، إنما قالوا هناك مجموعة من العلامات، منها ما قاله النبي على فراش الموت، قال لقد هممت أي أردت أن أرسل إلى أبي بكر فأعد إليه، ها؟ أن يقول القائلون وتمنى المتمنون، لا يعني لئلا يقول قائل ويتمنى واحد، ها؟ أحد أن يتولى مثلا من بعدي، قد هممت، والهم لا يكون إلا لما يجوز إيه؟ لما يجوز فعله. قال هممت أي أردت أن أكتب لأبي بكر، ثم قال ويأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. يعني الله جل ها بحكمته لا يولي إلا ولا يجعل من بعدي إلا أبا بكر، وكذلك المؤمنون ها بفراستهم وبحسن اختيارهم لا يختاروا إلا إيه؟ إلا أبا بكر. قال شيخ الإسلام ترك الرسول صلى الله عليه وسلم العهد أي لأبي بكر لعدم الحاجة إليه وظهور فضيلة أبي بكر واستحقاقه. يعني إيه يعني أرد أن يقول أن هذا الأمر لا يحتاج إليه إلا أن يكتب لأبي بكر، يعني أمر أبو بكر ظاهر، أمر أبي بكر ظاهر بين الناس، لا يحتاج أن إيه أن يكتب له وأن ينص عليه باسمي. قال وهذا أبلغ من العهد. وترك الرسول أو وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة لعلمه أن هذا مما لا نزاع فيه. شوف بيقول ايه شيخ الاسلام ابن تيميه، بيقول ان سلم لم ينص على ابو بكر بعينه، ها، لان هذا امر يعني لا نزاع فيه، فضل ابو بكر وسبقه ومكانته ظاهره بين الناس، يعني لا توجب او لا تستدعي ان سلم يكتب وينص ايه عليه باسمه لان يكون ايه خليفه من بعد. قال الماوردي واما انعقاد الامامه بعهد من قبله فهو ممن عقد إجماع على جوازه. الطريقة الثانية للاستخلاف لجعل الأمير أن يستخلف، يعني استخلاف أن الخليفة الذي قبله ينص عليه باسمه، وهذا كما ذكرنا وقع من أبو بكر وعمر، والإجماع ينقل الماوردي على أن أحد سبل الاختيار ولي الأمر الاستخلاف ونقل عليه الإجماع، ونقله أيضا النووي وابن حزم، وعدها أحسن الطرق لتنصيب الإمام لمنع الفوضى والخلاف بين أهل الإسلام. يعني إيه؟ أنا عندي طرق اختيار ولي الأمر، إما أن تكون بالإيه؟ بالاستخلاف أو أن يختار من قبل ولي الحل العقد أو أن يعلوهم بالسيف. ها؟ العلماء بيقولوا أن أفضل هذه الطرق الثلاثة الاستخلاف. لما؟ لأنه لا يحدث فيها فوضى. يكون مثلا الإمام مثلا أو ولي الأمر في أواخر عهده قبل أن يموت مثلا، ها، يختار من يستخلفه، من يخلفه ويأتي من بعده، فيموت هذا فيتولى هذا، ها، بلا إيه. شفنا احنا في السعودية، ها، مات إيه، مات عبد الله ملك، فعلى طول تولى سلمان. حتى انا كنت هناك ساعتها، ها، الموضوع كان هادي خالص ولا ما شاء الله، وحتى اليوم دوت كانوا كل مشايخ الحرم ما عطش الدروس هناك يعني سبحان الله تتشم ريحة السنة. في اليوم ده كل الشيوخ راحوا ايه القصر عشان ايه يبايعوا الملك سلمان. الشيخ الفوزان والشيخ العباد كل راح يبايع الايه هذه سنة. حتى اليوم ده لما قلنا لم يعقد لم تعقد دروس في الايه في الحرم يبايعوه يعني ايه يبايعوه يعني يوافقوا على ها يظهروا ولائهم وموافقتهم على ان يكون هذا امير وخليفة المسلمين او حاكما له يعني. فالعلماء قالوا ان افضل الطرق الثلاثة اللي افضل من ان يعلوم بالسيف افضل من الثروة واهل حل العقد قالوا الاستخلاف ليه لدرء مفاسد المنازعة والخصومة بين المسلمين. إذن الطريقة الثانية هي طريق الاستخلاف. وقالوا من أدلة الجواز نستأنس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مؤتة قال الراية لزيد فإن مات فجعفر فإن مات ولدنا إيه ولدنا راح. الطريقة الثالثة والتي ذكرها الإمام أحمد في رسالته لما قالوا إن عليهم بإيه ومن عليهم بالسيف. الطريقة الثالثة هي القهر والغلبة. القهر والغلبة أن يكون المسلمين مثلا ولي أمر حاكم فيأتي رجل له مثلا قوة جيش مثلا معاه ها فيعلو الناس بالسيف وتكون له الغلبة والشوكة. نعم هو قد ظلم في ذلك ولكن نفرق بين أمرين بين كونه ظالما وبين كونه قد استحق الايه الإمارة. استحق الإمارة نعم عليهم بالسيف ووقع مظلمة على الذي قبله نعم انه اخذ ما ليس ايه. لكن دائما انظر الى هذه الحكمة من الشارع ها دائما ينظر الشارع الى مصالح المسلمين حقن دمائهم درء المفاسد عنهم حفظ أموالهم نسائهم أطفالهم أرواحهم دمائهم. فدي أمور مقدمة. في الحديث عبد عباس السلام لما نظر إلى الكعبة قال ما أكرمك ما أعظمك ودماء المسلم أعظم منك. هذا روي مرفوعا وموقوفا. فتخيل أنت لما الإنسان بيستعظم إزاي الكعبة تهدم حجرا حجرا الدنيا طول ما تقعدش عشان لا دم المسلم أعظم عند الله من إيه من بيته الحرام. فقالوا إن هذا الذي على بالسيف كونه قد ظلم الذي قبله وتعدى عليه وأخذ منه السلطان هذه مظالم لا تضيع عند الله. ولكن من نكلف أمور الدنيا بقى على بالسيف ها صارت له الإمارة وله السمع والطاعة ليس حبا فيه ولا رضا بما فعل ولكن درءا للمفاسد. وإلا ها طب نجابه ونخرج عليه سيزداد إيه عطوا. يزيد استحل المدينة مش بقى ربعة والنهضة استحل المدينة ثلاث أيام. المدينة فيها الصحابة وخير التابعين وخير الصحابة والتابعين ها وقعت مفسدة عظيمة جدا لما خرجوا عليه في المدينة ها. لذلك أحمد لما سأله ابنه يا أبتام أتحب يزيدا قال يا بني أو يحب يزيد رجل يوم بالله واليوم الآخر قال يا أبتي أسأل عنه قال يا بني أرأيت أباك يلعن أحدا أرأيت إيه. ومع ذلك شوف ابن عمر بيقول ايه ها لما تولى يزيد ابن معاوية تولى زي يزيد تولى بالسيف بعد ما طبعا هو ايه هو معاوية استخلف مين يزيد مين قال يا أبتي أتحب طبعا محمد ابنه بيسأله أتحب يزيدا ها قال يا بني وهل يحب يزيد رجل يؤمن بالله واليوم الآخر قال يا أبتي أتلعنه قال يا بني أرأيت أباك يلعن أحدا. فالمهم يزيد ها جمع بين الأمرين من الذي استخلفه معاوية قبل أن يموت. مات معاوية وحدث ما حدث من خروجات واضطرابات ضد مين ضد يزيد فعلهم بالسيف فجمع بين الايه بين الأمرين. فهنا ابن عمر جمع أولاده فقال من لم يبايع يزيد فأنا منه بريء. هل يفعل ذلك مثلا حبا في يزيد؟ لا يا جماعة، درءا للمفاسد حقنا زي المسلمين، ها يعلم عاقبة الأمور. وذلك ابن عمر كان يقول أنا مع من غلب، كان يقول لو أن الخوارج طلبوا مني زكاة مالي لأديتهم إليها، لأديتها إليهم. أنا نعلم أن زكاة المال تؤدى لمن؟ لولي الأمر. فقال لو أن الخوارج طلبوا مني زكاة مالي لأديتها إليهم، وكان يقول أنا مع من غلب. هل هو يقول للرجل ده عايز لما حاشا ده ما عندوش مبدأ ويغلب أنا معاه؟ لا، أنا مع من غلب يعني إيه؟ من غلب وعلى بالسيف ها له صم وطاعة ضرا لإيه؟ للمفاسد، وإن كان ظالما وإن كان ها يفعل ويفعل، ولكن نتقبل ونرى هذه المفسدة ضرا للمفسدة لإيه؟ الأعظم. كما ذكرنا ها انظر ماذا فعل يزيد فيمن خرجوا عليه، ها وكانت يعني مفاسد عظيمة جدا. إذن الطريق الثالث القهر والغلبة، وهذه ليست طريقة مثلا يعني يلجأ إليها إلا عند الضرورة، بمعنى يعني هذه ليست أحد الطرق الثلاثة التي يعني تشرع، ولكن إذا وقعت ها فصار وليا لإيه؟ لأمر، وليا للأمر، بمعنى أنه لا يقال مثلا أنه إذا كانت هذه أحد الطرق الثلاثة فللرجل أي رجل أن إيه؟ أن يأخذ قوة ويقهر، ولا دي أحد الطرق الثلاثة للولاية، أنا خلاص بقى نعمل إيه؟ أخذ جيش وإيه؟ أقهر ولي الأمر الموجود، على أساس أن إيه؟ لو قهرت أنا كده دي إيه؟ طريقة إيه؟ طريقة من طرق الاستخلاف أو من تولي ولاة الأمور. لكن يقال هذه لا يقال في جواب بمشروعيتها، ولكن يقال إن وقعت هي مشروع، في فرق بين حالتين، يعني لا يقال بمشروعيتها ولكن وقعت، فهمنا الفرق؟ ها؟ وأشياء بيقتضى لما الشيء إن لا يقال بأن مثلا مشروع ويجوز لأي أحد أن ينقلب على ولي أمره، ولكن إن فعل وكان ذا قوة ها وكان له غلبة، حتى بقى الغلبة دي بأي ها قوة وغلب وأصبح له سلطان فصارت له السماء والطاعة، برضو يكرر ليس حبا فيه ها وقد ظلم وجار، ولكن إن غلب ها وقهر وعليهم بالسيف فهو إيه؟ أميرهم له السماء والطاعة. قال مالك بايع ابن عمر لعبد الله بن عبد الملك بن مروان بالسيف، اخذ الملك وامر الله بالسمع والطاعه على الكتاب والسنه. وجمهور اهل السنه على صحه هذه الطريقه في التولي، وقال ابن عمر ها من منع أنا مع من غلب، نحن مع من غلب. قال النووي وإذا قهر الناس بالشوكة وجنوده، يعني كان له شوكة له جنود، فقهر الناس انعقدت خلافته، فإن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما انعقادها وإن كان عاصيا بفعله. يعني إيه؟ في حاجة اسمها انفكاك جاهل، هو عصى بفعله لما إيه؟ عصى بفعله لما ها على بالسيف على ولي الأمر، على عصب فعلي، ولكن هذه جهة، الجهة الأخرى انعقدت إيه؟ إمامته ولو كان فاسقا ولا كان إيه؟ ولو كان ظالما. قال شيخ الإسلام متى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان. اسمعوا وعوا فهموا جيدا. قال متى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره، يعني هم أطاعوه طواعية أو قهرهم، قال فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. وقال محمد بن عبد الوهاب الأئمة مجمعون من كل مذهب أن من تغلب على بلد له حكم الإمام في كل شيء، من تغلب على بلد. إذن بناء على ما سبق في الكلام على هذه الطريقة الثالثة لتولي ولي الأمر، وأنها تكون بالغلبة والقهر والعلو بالسيف، دل ذلك على أن هذا الذي علاهم بالسيف نعم هو قد ظلم في ذلك، ولكن إذا علا بالسيف وكانت له شوكة انعقدت ولايته، انعقدت ولايته، وصار الذي عزل هذا مثلا أو حبس نعم قد ظلم وقد عليه مظلمة، ولكن تسقط ولايته. إذن الشرع من باب حفظ الأعراض والدماء جعل الولاية لمن على هذا هو الذي تكون له الشرعية. ليس معنى الشرعية على المعنى الذي يطلق الشرعية شرعية الاختيار الانتخابات أو شرعية معنى الأمر الشرعي إن صح التعبير. فالشرعية إنما تكون لمن غلب ليس لمن حبس أو استبعد. نعم كما ذكرنا هذا قد ظلم وقعت عليه مظلمة. هذه أمور يعني هم عند الله تبارك وتعالى يكونوا خصماء فيها يكونوا خصماء في هذه القضية. أما الشرعية بالمعنى الشرعي أي الموافقة لأدلة الشرع فإنما تكون كما ذكرنا لمن غلب وعلى وقهر بالسيف. فرع على ذلك من فرع على المسألة السابقة في مسألة التغلب قد يتسامح في بعض شروط الإمامة. يعني احنا قلنا شروط الإمامة ولي الأمر أن يكون مسلما عدلا حرا يقيم الدين لأن الأصل يا جماعة في ولي الأمر إقامة الدنيا وإساسة الدنيا بالدين. احنا بنقول بنسميه ولي الأمر. إيه هو الأمر؟ هو الدين كما في الحديث ولا أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا الذي هو عصمة أمرنا. فالأصل في أن يقيم الدين أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فالأصل أنه يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. لكن فرضا نزلا عن هذه المرتبة كما قلنا في الأول خالص بقى ما أساس الناس بالدين ولكن ما أظهر كفرا بواحا هنا يكون ولي أمر إلا أن ترى كفرا فإن أظهر كفرا بواحا لم يصبح ولي أمر. هل يخرج عليه أو محتاج بليه لمصالح ومفاسد؟ إذن من تغلب بالسيف هنا تسقط عنه ويتسامح في بعض الشروط منها العلم ومنها العدالة من الحرية منها أن يكون قرشيا. بمعنى لو تغلب رجل وكان عبدا هنا في الحديث لو تأمر عليه لو استعمل عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف. احنا بنقول الأصل أن ولي الأمر يكون يكون عدلا عالما حرا عادلا دي الشروط لكن في بعض في قضية التغلب بالذات قد يتسامح في شروط دون شروط. لا يتسامح في في الإيمان لو كان كافرا لا يتسامح في ذلك. لكن يتسامح في لو كان مثلا عبدا لو لم يكن قرشيا لو كان في العلم بضاعته مزجاة معايا دي أمور يتسامح فيها وهتثبت به خلافه. الآن العاشرة صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم 14.